فلا تستلزم ضعفا ولا قوة، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. ولذلك ربنا قال ايه؟ هو العزيز الغفور، هو العزيز الغفور سبحانه وتعالى. فالانسان القوي يرحم ولده الصغير وابويه الكبيرين ومن هو اضعف منه، فاين الضعف والخور وهما من ادم الصفات من صفة الرحمة التي وصف الله نفسه بها واثنى على اوليائه المتصفين بها وامرهم ان يتواصوا به. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هل يقال لانسان ضعيف ارحم من هو اقوى منك؟ لا يقال. ايش يملك الضعيف للقوي؟ لكن يقال للقوي ارحم الضعيف، هذا كلام معقول. واما قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فانتم تعلمون ان هذا من كلام الله حكاية عن مين؟ حكاية عن حملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وينابهم ويستغفرون للذين امنوا، فيقولون في توسلهم الى الله ليغفر المؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهم يتوسلون عز وجل بربوبيته وسعة علمه وسعة رحمته في دعائهم للمؤمنين. وهذا من احسن التوسلات التي يرجى معها الاجابة، من احسن التوسلات التي يرجى معها الاجابة ان تتوسل الى الله تعالى باسم من الاسماء الحسنى يوافق ما تريد من الله، يوافق ايه؟ ما تريد من الله. ولذلك قال جاء في بعض الكتب تفسير، في تفسير اول غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول، قال بعض السلف اللهم يا غافر الذنب اغفر الذنب، ويا قابل التوب اقبل توبتي، ويا شديد العقاب لا تعاقبني. فهذا من احسن التوسلات ان تستخدم مع حاجتك اسما من الاسماء الحسنى التي يناسبها، يا رزاق ارزقني، يا شافي اشفني، يا رحمن ارحمني، وهكذا. ونصب قوله رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، نصبه على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير. وسعت رحمتك كل شيء، ووسع علمك كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالرحمة والعلم منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل، والمعنى وسعت رحمتك كل شيء، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، ووسع علمك كل شيء. فرحمته سبحانه وتعالى وسعت في الدنيا جميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. واما قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، فمعناه اوجبها على نفسه تفضلا واحسانا، ولم يوجبها عليه احد سبحانه وتعالى. واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا تقول سلام عليك، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ان الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، ان رحمتي سبقت غضبي، فهو الله الذي كتب على نفسه، هو الذي اوجب على نفسه فضل منه رحمة بعباده. واما قوله تعالى فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ والصيانة، احفظ الشيء صونه، حفظك للشيء صيانتك اياه. ومعنى الآية الذي يحفظ عباده بالحفظ العام، فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم. بخلي بالك، فالله خير حافظ يحفظ العباد الحفظ العام، فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ الله للعباد اعمالهم ويحصي لهم اقوالهم ويحفظ اولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا لخبر لخير، فالله خير خير ايه حافظ، فحافظا تمييزا ايه لخير الذي هو افعل تفضيل. ومن صفات الله عز وجل الرضا، ومن الايات التي اوردها شيخ الاسلام رحمه الله عليه رحمه الله عليه في هذه الصفه قول ربنا عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وضد الرضا الغضب. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه والسخط. قال الله تعالى ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه. وقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقال تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قال الشارح رحمه الله عليه تضمنت هذه الايات اثبات بعض صفات الفعل من الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والاسف، وهي عند اهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل. الطحاوي قال ايه قبل كده؟ الطحاوي قال ايه في الصفات قبل كده في المد؟ والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورق. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورق. فهذه الصفات صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها. فلو انهم فرقوا بين صفة الخالق وصفة المخلوق لاصطلح، لكنهم خافوا من التشبيه فوقعوا في الايه؟ في التعطيل. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا ان اتصاف الله عز وجل بها يلزم ان تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في الايه؟ في المخلوق. فخافوا من التشبيه فعطلوا صفات الله عز وجل. وهذا الظن هو الذي ارداهم فاوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. ولا شاعرة يرجعون هذه الصفات كلها الى الارادة، الارادة التي سبق الكلام عليها. غضب عليه باراد ان ايه؟ ان يعاقبه. رضي عنه باراد ان ايه؟ ان يثيبه. فالرضا عندهم هو ارادة الثواب، والغضب والسخط إرادة العقاب، والمعتزلة يرجعون الصفات إلى نفس التواب والإيه؟ والعقاب. وأهل السنة يثبتون الصفة وما إيه؟ وما تستلزمه. الرضا يستلزم الإتابة، والغضب واللعن يستلزم الإيه؟ العقاب. وأما قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا إخبار عما يكون بينه وبين اوليائه من تبادل الرضا والمحبة. اما رضاه عنهم فهو اعظم واجل من كل ما اعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله اكبر. في الحديث اذا دخل اهل الجنة الجنة قيل لهم تمنوا فلم يجدوا شيئا يتمنوه لما هم فيه من الخير، فاذا بالله عز وجل بعد تكرار السؤال يقول لهم عندي افضل من ذلك. يقول اي شيء افضل من ذلك؟ يقول احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا. وعشان كده قال بعد ذكر نعيم الجنة ورضوان من الله اكبر، يعني اكبر من ذلك الايه؟ من ذلك النعيم. واما رضا المؤمنين عن الله فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت. الجنة 100 درجة، وبين الدرجة والدرجة كما بين سواء الارض.